ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لما انزل الله قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون اجتمع رؤساء قريش من كفار مكه الى ابي طالب وفي اخر ايام حياته وقالوا له ان ابن اخيك يعيب الهتنا ويؤمها والله لتنهين ابن اخيك عن سب الهتنا او لنهدين الاله الذي امره بهذا فانزل الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال بعض العلماء كان المؤمنون يسبون الاصنام لانها اجرام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تصلح فانزل الله نهيهم عن ذلك لئلا يتورع به المشركون فينتقمون منهم فيسبون ربهم. وليا قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله السب معناه الذم والسب بذكر المساو التي لا تليق والعرب تقول سبه يسب وتتابى في بابا الى هجا كل واحد منهما الاخر. وقال فيه قولا قبيحا ارتباب المهاجات والمساكنه وسب الرجل هو الذي يكافئه فيرد عليه الى سبه. ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه لا تسبنني فبث بالسبي ان السبي من الرجال الكريم. والمعنى لا تهدوا اصنامهم وتقولوا بها ما هي مستقيمه به من الخساف. ويتسبب عن ذلك ان يسبوا الله جل وعلا. وإلا سب الله معناه انهم قالوا فيه ما لا قالوا فيه ما ليس بواقع لان الله لا ليس مستقيما الا بالكمال والجلال وليس فيه نقص حتى يكون موضعا للسب. ولكن الكفره الفجره يسبهم ومعنى يسب الله يتكلم فيه بما لا يليق بكماله وجلاله جل وعلا. وقوله عدوى العدو معناه الظلم والعدوان اي فيسبه ظلما وعدوانا وهو خالقهم ورازقهم المحسن اليهم. واعراب قوله عدوى فيه عدوهم من الاعراب معروفا احدها انه مصدر منكر بمعنى الحال اي فيسبوه في حال كونهم معتدين غالبين. الثاني انه ما ناب عن المطلق من يسبه لأن سب الله عدوان ويسب الله معناه يعتدي بسب الله عدوى عدوانا وعليه فهو ما ناب عن المطلق. والإعراب الثاني فيه أنه مفعول من أجله أي فيسب الله لأجل عدوانهم وطغيانهم وظلمهم. وقوله بغير ظلم الظاهر أن الجار والمجرور في محل حال ثانية أي حال كونهم معتدين جاهزين لا إذن لهم بما ينبغي أن يقال في الله حيث لا يسب الله جل وعلا. وهذا معنى قوله عدوا بغير علم. وهذه الآية الكريمة من آيات الأحكام أخذ العلماء منها أصل السب ورائع لأن سب الأصنام بالنسبة لآياته جائز مطلوب. ولكن لما كان هذا الامر المحمود الطيب وهو سب الاصنام وتقبيحها قد يؤدي الى امر اخر لا يجوز وهو سب الله منع هذا الشيء الطيب سبا للذريعه التي يؤدي اليها مما لا ينبغي وذريعه الشيء. اللهم اتركوهما جعلنا كلهم حجرا. لكن للفساد يجب سدها باجماع المسلمين. هذا احدى انواع ذرائع السلام لان نوعا منها يجب سده باجماع المسلمين كما مثلنا له ودلت عليه هذه الايه الكريمه من سوره الانعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان من العقوق شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. هذا الحديث الصحيح. سمى النبي صلى الله عليه به وسلم سمى ذريعة السب سبا، وهو كالآية يدل على أن ذريعة الحرام حرام. النوع الثاني من أنواع الذرائع الثلاث نوع لا يجب سده بإجماع المسلمين، فهو ذريعة يجب إهدارها وإلغاؤها ولا يجب سدها بإجماع المسلمين. وهذا النوع من الذرائع نوعان: احدهما ان يكون الفساد بعيدا فيه والمصلحه ارجح من الفساد فيه. ومثال هذا النوع غرق شجر العنب، فان غرق شجر العنب ذريعه الى عصر الخمر التي هي ام الخبائث، قبحها الله وقبح سائدها. إلا أن الذين يعصرون الخمر من المجتمع ويشربون قلة في أبطال الدنيا، فمنفعة انكسار العنب والزبيب في أبطال الدنيا مصلحة عظمى ألغيت من أجلها، ألغي من أجل هذه المصلحة المفسدة التي قد تكون من شجر العنب بعصر الخمر منه، لأن الذي يعصرها أفراد قليلون ويشربونها ولو باعت عقولهم بسبب شربها، فمصلحة العالم العامة بوجود العنب والزبيب في أبطال الدنيا أعظم من هذه المفسدة الجزئية، فألغيت هذه الذريعة وأهدرت. ومن هذا النوع إجماع العلماء من زمن النبي إلى اليوم في أبطال الدنيا أنه يجوز في البلد الواحد أن يكون يسكن فيه الرجال والنساء، في هذا البيت رجال ونساء، وفي هذا رجال ونساء، مع هذا بناته وأزواجه وأخواته وهكذا، مع أن اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون ذريعة للزنا، أعاذنا الله والمسلمين منه من بعض الأفات. لأنه قد يشير إليها من غرفة أو سطح كما هو معروف. وكما قال نصر بن حجاج: ليتني في المؤذنين نهارا، إنهم ينظرون من في السطوح فيشيرون أو يشار إليهم حتى يأكل ذات ذل مليح، أو تلقي إليه ورقة أو يلقيها إليها في موئد يجتمعان فيه على القبيح الخفيف. قبح الله من يفعله. فاجتماع الكتاب كائد البلد الواحد لا شك أنه ذريعة لفعل بعض الفواحش، ولم يقل أحد من المسلمين بسد هذه الذريعة، فلم يقل أحد من العلماء أنه يجب أن يجعل جميع النساء في البلد على حدة، ويجعل عليهم حصن من حديد قوي، وأن يكون الباب قويا من حديد، والمفتاح عند رجل ثقل ومأمون من شيبة ومأزواج. لم يقل أحد هذا من الناس، لأن وقوع الفاحشة ولو وقعت من بعض الأخساء أمر نادر بالنسبة إلى مصالح المجتمع ومعاونة الرجال والنساء على المجتمع الإنساني في مصالحه الدنيوية والأخروية. فهذه الذريعة ألغيت لعظم هذه المفسدة. والحاصل أن الذريعة أن المفسدة إذا عارضتها مصلحة فلذلك ثلاث حالات: إما أن تكون المصلحة أعظم وأرجح والمفسدة أقل وهي مرجوحة، وإما أن تكون المفسدة أعظم وإما أن يستويها. فإن كانت المصلحة أعظم كما مثلناه ألغيت الذريعة وأهدرت، وإن كانت المفسدة أعظم أو استويا